بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء جامد طاهر فغير أحد أوصافه الثلاثة. قلنا أوصاف الماء ما هي؟ اللون والطعم والرائحة، هذه أوصاف الماء. فقال الشيخ رحمه الله: لو أن شيئا جامدا وقع في الماء فغير أوصاف الماء الثلاثة، تغير لونه وتغير طعمه وتغير رائحته، ما الحكم؟ جازت الطهارة به. طبعا الشرط كما تقدم معنا وذكرناه في درس سابق ألا يحدث للماء اسم جديد. فعلى فرض، على فرض لو أن الماء وقع فيه بعض الأوراق من شجرة ما فتغير لون هذا الماء، تغير طعمه وتغيرت رائحته تغيرا قليلا، تغيرا قليلا، ولم يسلب أو يسلب ولم يسلب الماء اسمه ولم يحدث له اسما جديدا، فتستصح الطهارة به. يعني مثلا لما نحن عندنا ماء أضع فيه الشاي فينصبغ الماء باللون ويصير له طعم، ولكن الآن هذا الماء عندما نراه لا نسميه ماء وإنما نسميه شراب الشاي، يعني لا يصح أن نقول عنه ماء، نقول شاي، فأحدث له هذا التغير اسما جديدا، غير لونه، غير طعمه، غير رائحته، أحدث له اسما جديدا، لا تصح الطهارة به. قال الشيخ: ولم يخرجه عن طبع الماء، ولم يخرجه عن طبع الماء. قلنا في درس سابق طبع الماء ما هو؟ الرقة، أيوة الرقة والسيلان. فإذا أخرج الماء عن طبعه فلم كان رقيقا فصار غير رقيق. طبعا إيش يعني رقيق وإيش يعني سيال؟ لعل في الدرس السابق ما شرحنا ذلك. معنى كونه رقيق أنه لو على فرض وقع هذا السائل على الثياب نستطيع أن ينعصر إذا عصر. إذا معنى أنه رقيق أنه ينعصر إذا عصر، ومعنى أنه سيال أنه إذا أنه يسيل على الأعضاء سيلان الماء على الأعضاء. هذا معنى إيش؟ الماء، أن الماء رقيق أو رقيق وسيال. فمثلا عندنا كما تكلمنا أظن في الدرس السابق وقع في الماء، وقع في الماء الحمص، وقع في الماء حمص، فإذا بالماء صار ثقيلا، صار الماء ثقيلا، يعني خرج عن كونه رقيقا وخرج عن كونه سيالا، صار اسمه مرق، لا تصح الطهارة به. السيلان أن يسيل على الأعضاء سيلان الماء، يعني إذا صببته على شيء صببته على شيء ينحدر كما أن الماء ينحدر بسهولة. فإذا كان ينحدر ببطء كما تصير مثل، يعني صار مثل الجيل، يعني مثلا يسيل ولكن ببطء، هذا لا يسمى سيالا، لا يسمى سيالا، فيكون قد سلب الماء طبعه وانقلب إلى شيء آخر غير الماء. قال في الدراية قوله فغير أحد أوصافه إشارة إلى أنه إذا غير اثنين أو ثلاثة لا يجوز التوضؤ به وإن كان المغير طاهرا. إذن الشيخ الآن القدوري رحمه الله لما قال وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه، فيفهم من هذه العبارة كما قال الشيخ صاحب الدراية أنه إذا غير وصفا واحدا لا يضر، أما لو غير وصفين أو ثلاثة فإنه لا تصح الطهارة به وإن كان المغير طاهرا. هذا إيش ما تفهم من عبارة هذا الشيء الذي يفهم من عبارة الشيخ القدوري. ولكن يقول الشيخ الآن في الدراية قال لكن صحة الرواية بخلافه كذا عن الكردري انتهى. وفي الجوهرة فإن غير وصفين فعلى إشارة الشيخ لا يجوز الوضوء. قلنا الجوهرة هو كتاب شرح فيه الشيخ الحدادي متن القدوري، نفس المتن الذي نقرأه الآن شرحه الشيخ الحدادي في كتاب سماه الجوهرة النيرة، وشرحه كذلك في كتاب آخر سماه السراج الوهاب. فيقول الشيخ الحدادي رحمه الله فإن غير وصفين فعلى إشارة الشيخ لا يجوز الوضوء، لكن الصحيح أنه يجوز كذا في المستصفى، يعني الصحيح أنه يجوز الوضوء بماء خالصه طاهر جامد فغير أوصافه كلها ما لم يسلب عنه اسم الماء أو يحدث له اسما جديدا، هذا هو الصحيح المعتمد. قال وذلك كماء المد، يعني مثال للماء الذي خالطه شيء جامد طاهر فغير أوصاف الماء كلها كماء المد أي السيل، فإنه يختلط بالتراب والأوراق والأشجار، فما دامت رقة الماء غالبة تجوز به الطهارة، ما دامت رقة الماء غالبة فتجوز به الطهارة. إذا كماء المد أي السيل فإنه السيل يعني يختلط بالتراب وبالأوراق والأشجار، فما دامت رقة الماء غالبة تجوز به بماء السيل الطهارة وإن تغيرت أوصافه كلها، يعني تغير طعمه ولونه ورائحته، وإن صار الطين غالبا لا تجوز الطهارة. إن صار الطين غالبا يعني إن تحول ماء السيل إلى طين لا تصح الطهارة دي. ليه؟ لأنه أول شيء غير طبع الماء من الرقة والسيلان، الشيء الثاني غير أوصافه كلها، والشيء الثالث أحدث له اسما جديدا فاسم طين لم يعد يسمى ماء فلا تصح الطهارة به. قال طبعا هذا الكلام لما يقوله الشيخ، الفائدة من ذكر هذا الكلام، لو أن إنسانا ما عنده ماء، ما عنده ماء يريد الطهارة ولكن عنده ماء سيل، ماء سيل تغير طعمه ولونه ورائحته ولم يصر طينا، هل يجوز له أن يتيمم مع وجود ماء السيل أو لا يصح له التيمم؟ ما الحكم؟ لا يصح. أحسن. قال والماء الذي يختلط، فقد يقول الإنسان يا أخي أنا كيف أتوضأ لهذا الماء؟ بدي أتيمم وبدي أستنشق، عفوا بدي أتمضمض وبدي أستنشق، المضمض والاستنشاق كلاهما سنة، لك أن تترك هذه السنة، ليس من الضروري أن تتمضمض بهذا الماء العكير. قال والماء الذي يختلط به الأشنان والصابون والزعفران، على الإشنان هو نبات كان يستعمل يعمل عمل الصابون، وأنا أدركت يعني تقريبا منذ لما كنت صغير كان عمري تقريبا 6 سنوات 7 سنوات أدركت الناس وهم يستعملون المادة الأشنان، هذه عبارة عن أعشاب مطحونة كانوا يضعونها على أيديهم وكانت تزيد الأوساخ يعني بقوة، يعني مادة منظفة يعني أقوى من الصابون وأفضل من الصابون وكانت تستعمل، ولكن في هذه الأزمنة يعني أظن يندر استعمالها إلا في بعض القرى والله تعالى أعلم. قال والماء الذي يختلط به الأشنان والصابون والزعفران ما دام باقيا على رقته وسيلانه ما الحكم؟ تصح الطهارة به، لأن اسم الماء باق فيه، ما دام باقيا على رقته وسيلانه لأن اسم الماء باق فيه، واختلاط هذه الأشياء لا يمكن الاحتراز عنه. فلو خرج عن الماء عن طبعه بسبب مخالطته للأشنان والصابون والزعفران، أو حدث له اسم على حدة كأن صار ماء الصابون والأشنان، يعني ماء الأشنان سخينا، أو صار ماء الزعفران صبغا، لا تجوز الطهارة به. يعني ما دام رقيقا سيالا ولم يحدث له اسم جديد تجوز الطهارة به. انتبه بابا انتبه. قال كأن صار ماء الصابون سخينا، صار الماء الصابون أو الأشنان، يعني ماء الأشنان كلاهما صار سخينا بسبب الصابون، صار سخين يعني غير رقيق أو غير سيال، ما الحكم؟ لا تصح الطهارة به لأنه خرج عن طبعه. إذا كان الصابون كثيرا وتغير له اسمه طبعا لا تصح الطهارة به. إذا كان الصابون كثير هو أول إجمالا ماء الصابون، ماء الصابون كما مر معنا في الدرس السابق أنه إذا الماء طبخت فيما تحصل به النظافة تجوز الطهارة به، تجوز الطهارة به ما لم يصر ثخينا. والماء إذا وجد فيه الصابون هو اسمه ماء صابون يعني أكيد، ولكن تصح الطهارة به ليه؟ لورود الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يغتسل بالسدر، كان يغتسل بالسدر، والاغتسال بالسدر ما حكمه؟ تصح الطهارة به بماء السدر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر تغسيل الأموات الذين يموتون بماء وسدر. فلولا أن الطهارة، وهذا ذكرناه أظن في الدرس السابق وذلك ثابت بالأحاديث الصحاح، فلولا أن الطهارة تحصل بماء خالطه سدر أو صابون أو أشلان لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة به. فلو كان في عندي مني ماء وهذا الماء مشوب مخلوط بالصابون فصح الطهارة به ما لم يصر ثخينا. فشرط عدم جواز الطهارة بالصابون بماء الصابون أن يصير الماء سخينا أو أن يسلب عنه اسم الماء بالكلية. واضح؟ أن يسلب عنه اسم الماء بالكلية تماما. قال ماء الورد سيأتي معنا أو أتى أو تحدثنا في درس السابق، لا سيأتي معنا أن الماء تكلمنا أن الغالب تكون بالوزن بالنسبة للماء الورد. ماء الورد قلنا إذا اختلط عند ماء الورد، إذا خالط الماء مائع آخر طاهر مخالف للماء في أوصافه، خالط الماء مائع آخر مخالف للماء في أوصافه. فإن كان مخالفا للماء بوصفين، فإن ظهر وصف من وصفين لا تصح الطهارة به. وإن خالطه مائع آخر مخالف للماء بثلاث أوصاف، إن ظهر وصف تصح الطهارة بالماء، إن ظهر وصفين من ثلاثة لا تصح. ذكرنا هذا الكلام في الدرس الثاني. فماء الزهر ماء الورد نفس المسألة، فالماء الورد له وصف واحد وهو الرائحة، فبمجرد ما ظهر رائحة ماء الورد في الماء لا تصح الطهارة به. الله. قال وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به لتنجسه. وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به لتنجسه، قليلا كان الماء أو كثيرا، قليلا كان الماء أو كثيرا، تغيرت أوصافه أي أوصاف الماء أو لا. قال وهذا في غير الجاري وما في حكمه كالغدير العظيم. الغدير العظيم والمراد بكونه عظيما أنه ماء كثير وتجاوز أن يكون قد شغل مساحة تساوي 10 أذرع طولا ب10 أذرع عرضا، فهذا يسمى غديرا عظيما فيه ماء كثير. في الواقع قوله هنا قليلا كان أو كثيرا، هذه العبارة فيها شيء من الإشكال، فلابد من حمل قوله كثيرا أن يكون كثيرا، يعني كما قلت أنت في حدود أقل من 10 في 10، أقل من 10 في 10. يعني سيأتي معنا الآن كلام يخالف هذا، يخالف ما يفهم من ظاهر عبارة الشيخ القدوري، سيأتي معنا الآن الكلام. فهنا عندنا ما وقع فيه نجاسة لم يجوز الوضوء به، ليه؟ قال لتنجس هذا الماء. قليلا كان الماء أو كثيرا تغيرت أوصاف الماء أو لن تتغير، يعني تغيرت أوصاف الماء يعني ظهر أثر النجاسة أو لم يظهر، هذا معنى إيه؟ تغيرت أوصاف الماء، ظهر أثر النجاسة، تغير أوصاف الماء يعني تغير طعمه أو لونه أو ريحه أو لم يتغير. ما الحكم؟ لا تصح الطهارة بهذا الماء. قال وهذا الحكم، هذا الحكم في غير الجاري، في غير الماء الجاري. أما الماء الجاري له حكم آخر سيذكره بعد قليل، لأنه لا يمتنع الطهارة من الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة إلا إذا ظهر أثر النجاسة. كذلك ما هو في حكم الماء الجاري وهو الماء الكثير كالغدير العظيم، لا يمتنع، لا تمتنع الطهارة من الماء الكثير أو لا تمتنع الطهارة من الغدير العظيم إذا وقعت فيه نجاسة إلا إذا ظهر أثرها. قال إذا كان، سيأتي معنا بعد قليل أن الماء الكثير وإذا كان غير جار وقعت فيه نجاسة لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة، لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة، تمام؟ قال كالغدير العظيم بدليل المقابل، بدليل المقابل. أراد الشيخ بالمقابل، أراد الشيخ بقوله بدليل المقابل قوله بعد قليل وأما الماء الجاري، وأما الماء الجاري. الله، يعني الشيخ لما قال وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلا كان أو كثيرا، ماذا قيل الشيخ الغنيمي؟ شرح هذا الكلام فقال وهذا الحكم الذي ذكره الشيخ القدوري في غير الجاري وفي غير ما في حكم الماء الجاري. كأن قال قائلا أو كأن سائلا سأل من أين أتيت بهذا الكلام يا شيخ الغنيمي، من أين أتيت بهذا الكلام بأن قلت وهذا في غير الجاري وفي غير ما في حكم الجاري؟ فكان الجواب بدليل المقابل، يعني بدليل ما سيذكره بعد قليل بقوله وأما الماء الجاري فحكمه كذا وكذا، فكان جوابا عن سؤال مقدر. قال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر بحفظ الماء من النجاسة بنهيه عن ضده. أيوة، أمر بحفظ الماء من النجاسة، يعني هل ما ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحفظ الماء عن النجاسة؟ أمر، قال يعني لم يرد حديث أنه قال احفظوا المياه ولا تنجسوها، ما ورد. طيب لذلك الشيخ ما تفسر، قال بنهيه عن ضده، يعني أمر النبي بحفظ الماء من النجاسة لما نهى عن ضد الحفظ وهو التنجيس، يعني لم يقل احفظوا الماء من النجاسة. طيب كيف يقول الشيخ القدوري أن النبي أمر بحفظ الماء؟ قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضد الحفظ وهو التنجيس، نهى عن التنجيس، فلما نهى عن تنجيس الماء يكون بذلك آمرا بحفظ الماء من النجاسة. أما هل قد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه صراحة بحفظ الماء؟ لا، لم يرد. ولكن لما نهى عن ضد الحفظ، عن ضد الحفظ وهو التنجيس، فالأمر بالضد، تمام، بالنهي عن ضد الحفظ هو أمر بالحفظ. قال لأن النهي عن الشيء أمر بضده. لما أقول لك أنت تقوم قاعدة، أقول لك لا تقوم، ماذا يعني؟ استمر بقعودك، لا تأكل، معناته اترك الأكل. فالنهي عن الشيء أمر بضده. واضح العبارة بهم الله أعلم. فقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. هذا نهي، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الساكن، يعني الساكن. فقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يعني الساكن. فنهيه عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء، ما هو؟ أمر بحفظ الماء من النجاسة. فنهيه عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم هو أمر بحفظ الماء الدائم الساكن، يعني من النجاسة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يعني الساكن، ولا يغتسلن فيه من الجنابة. الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود بن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. كذلك الحديث نفسه وارد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ففسر هنا النبي عليه الصلاة والسلام المراد من الماء الدائم بأنه الذي لا يجري. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. كذلك الحديث روي بلفظ آخر في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب. فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ بعض الرواة سأل أبا هريرة فقال يا أبا هريرة كيف يفعل أحدنا إذا أراد أن يغتسل؟ قال يتناوله تناولا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن البول في الماء، كما قلنا عن البول في الماء، يكون قد إيش أمر بحفظ الماء من النجاسة. قال الشيخ وقد استدل القائلون بنجاسة الماء المستعمل بهذا الحديث، يعني بعض الفقهاء، وهو القول الأول، القول القديم لأبي حنيفة رحمه الله أن الماء المستعمل ماء نجس. وقد استدل القائلون بنجاسة الماء المستعمل بهذا الحديث الذي ذكرناه لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم إلى آخره، لهذا الحديث، حيث قرن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الاغتسال بالبول، فقال قال عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم. أن أوضح الآن أنا وجه الاستدلال بهذا الحديث على أن الماء المستعمل ماء نجس. كيف استدلوا بهذا الحديث على أن الماء المستعمل ماء نجس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. فنهى عليه الصلاة والسلام عن كل من البول والاغتسال في الماء الدائم. انتبه، نهى عن البول في الماء الدائم. ليه؟ لأن البول ينجس الماء. وبنفس الوقت نهى عن الاغتسال في الماء الدائم. ليه؟ لأن الماء الدائم، لأن الاغتسال كذلك، يعني كما أن البول يفسد الماء كذلك الاغتسال يفسد الماء. فاشترك فاشترك كل من الاغتسال ومن البول في إفساد الماء، فكان الماء الذي يغتسل أو يغتسل فيه الجنب كان ماء نجسا، كما هو الحال في الماء الذي يبول فيه الإنسان. واضح؟ فهمنا وجه الاستدلال بهذا الحديث، كيف استدل بعض الفقهاء على نجاسة الماء المستعمل بهذا الحديث. طبعا أجاب الآخرون عن هذا الاستدلال. نعم تفضل. سيجيب الآن الشيخ عن الاستدلال، يعني سيرد على هذا الاستدلال، يعني لما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب. وفي حديث آخر أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه، جمع بين النهي عن البول وعن الاغتسال. ليه؟ قال وأجيب: بأن الجنب لما كان يغلب عليه نجاسة المني عادة جعل كالمتيقن، يعني يغلب على أن يكون المني موجودا على جسد الذي أصابته النجاسة، سواء كان الجنابة سببها، سواء كان سببها الاحتلام، لابد أن يتلوث جسمه بهذا الماء بالمني النجس، أو كان سبب هذه النجاسة اللي هي الجماع، فكان ما على بدن الجنوب من كان على النجاسة كانت متوقعة أو غالبة، تمام. فإذا اغتسل هذا الماء يسير على هذه النجاسة، هذه النجاسة تنتقل إلى هذا الماء الدائم، ومعلوم لدينا أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء. واضح المسألة إن شاء الله تعالى. فهمنا لما جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين الأمرين، فالنجاسة فتنجيس الماء حصل بالمني الموجود على البدن غالبا، لا بالماء المستعمل. فلو أن إنسانا اغتسل في ماء دائم لا ينجس هذا الماء إذا لم يكن على بدنه نجاسة، كان متيقنا بأنه لا توجد، يعني اغتسل لا عن جنابة، اغتسل على طهارة، أراد أن يغتسل غسلا مسنونا، هذا الماء طاهر بيقين وليس مطهرا. نعم، في إشكال الضوء؟ تمام، هو طاهر ولكن لا تصح الطهارة به. أما على القول الأول الماء المستعمل نجس، ومعنى كونه نجسا لا يصح استعماله بحال، يرمى. فهمنا الفرق بين القولين؟ أما الماء المستعمل يصح فيه أن تستعمل استخدامات كثيرة، تغسل فيه الآنية، تغسل فيه الثياب، واضح؟ وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيضا: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث، هذا اللفظ أخرجه كذلك الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني لاقت، يعني لا يعلم أنه كان نائما، يعني لا يعلم هل يده لاقت محلا طاهرا أو نجسا. ولولا أن الماء ينجس بملاقات اليد النجسة لم تظهر للنهي فائدة، لولا أن الماء ينجس بملاقات اليد النجسة لم تظهر للنهي فائدة. وبهذا الحديث استدل الفقهاء على أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء، على فرض أن الإنسان وهو نائم لامست يده مكانا متنجسا، يعني لامست فرجه مثلا وكان قد قضى حاجة ولم يستنجي، النجاسة الموجودة المتوقعة المتوهمة على يده هل هي كثيرة أم قليلة؟ هي قليلة، فلما كان قليل النجاة ينجس قليل الماء قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا. ليه؟ لأنه لا يدري هل لاقت مكانا طاهرا أو مكانا نجسا، فعلى توهم أنها لاقت مكانا نجسا فإنها تنجس هذا الماء القليل. واضح الكلام إن شاء الله تعالى. ثم شرع الشيخ يتحدث عن حكم الماء الجاري إذا وقع فيه نجاسة، فقال رحمه الله: وأما الماء الجاري وهو أي الماء الجاري يعني ما لا يتكرر استعماله. كيف يعني ما لا يتكرر استعماله؟ يعني الماء إذا استعملناه للتنظيف، أنا أظن ذكرت ذلك في درس ثانية سأبين لك المسألة أو سيأتي معنا، سيأتي معنا حكم الماء المستعمل. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. الماء المستعمل للتنظيف، هنا لابد أن نلاحظ أمر قبل أن أعطيك مثال يوضح المشكلة كلها. أنت الآن قدمت من إلى عملك، من عملك إلى البيت وقت الظهر، تريد أن تتناول طعام الغداء، فغسلت يديك قبل الطعام، غسلت يديك قبل الطعام. فإن لم تكن متوضئا كنت على حدث، هذا الماء الناتج وغسلته بقصد التنظيف، غسلته بقصد التنظيف ولم تكن متوضئا، هذا الماء مستعمل. تمام؟ هي الصورة الأولانية. الصورة الثانية: أنت متوضئ وغسلته بقصد التنظيف، الماء غير مستعمل. أنت متوضئ وغسلت يديك بقصد التنظيف، الماء غير مستعمل. أنت الآن متوضئ وغسلت يديك بقصد السنة، سمعت الحديث الذي أخرجه الترمذي والحاكم عن سلمان الفارسي أن لما قال قرأت في التوراة والإنجيل، يقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم قرأت في التوراة والإنجيل أن الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام بركة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام الوضوء، لا قال قرأت في التوراة والإنجيل أن الوضوء قبل الطعام بركة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام بركة الطعام. وفي حديث آخر أنه يذهب باللمم والفقر والجنون، رواية أخرى. فأنت سمعت هذا الحديث فأردت أن تغسل يديك وأنت متوضئ، غسلت يديك قصدا تنوي بذلك العمل للسنة، ما الحكم؟ هذا الماء صار مستعملا. ليه؟ لأنك أحدثت فيه قربة، فعلت به قربة. واضح الكلام؟ أحسن، غسل يدين يكفي، وعلى ذلك قس جميع المسائل. يعني مثلا إنسان دخل جاء استيقظ صباحا أو أتى من عمله، دخل إلى الحمام واغتسل للنظافة، فلما أراد أن يلبس ثيابه فإذا بلباسه الداخلي يجد عليه منيا، يعني هو الآن كان محتلما ولكن ما عنده خبر الأفندي. هذا الغسل، هذا الماء الناتج، ما حكمه؟ ماء مستعمل. ليه؟ لأن الجنابة رفعت وإن لم ينوي رفعها صار الماء مستعملا. أما لو كان على طهارة بيقين ولم ينوي شيئا وإنما اغتسل فقط اغتسال للتنظيف، ما حكم هذا الماء؟ هذا ماء طاهر مطهر مطلق غير مستعمل، غير مستعمل. أما إذا نوى بذلك السنة، يعني نوى بذلك التنظيف، لأن السنة أن الواحد منا إذا أراد أن يجتمع بالناس ينبغي عليه أن ينظف جسده، فنوى بذلك السنة بهذا الاغتسال صار الماء مستعملا، لأنه حصل بهذا الاغتسال قربة، فعل بهذا الاغتسال طاعة، فصار الماء مستعملا. واضح الكلام؟ قال: وأما الماء الجاري وهو ما لا يتكرر استعماله. كيف يعني ما لا يتكرر استعماله؟ بين يديك الآن أنت تقف الآن على ضفة نهر، فأخذت من هذا الماء غرفة، غرفت غرفة ماء وغسلت وجهك، فالماء الذي غسلت به وجهك عاد إلى النهر، ثم أخذت من نفس المكان ماء، هل يكون الماء الذي سقط من وجهك في هذا النهر وأخذت من نفس المكان ماء ثانيا يكون عين الماء الأول، أم يكون الماء الأول قد ذهب؟ واضح معنى ما لا يتكرر استعماله؟ فإن كان الماء الثاني الذي أخذته هو عين الماء الأول الذي تساقط من وجهك، لا، هذا يسمى ماء غير جار، هذا يسمى ماء دائما، ماء ساكنا، ماء راكدا. فهمنا معنى ما لا يتكرر استعماله؟ وقيل ما يذهب بتبنة، يعني قيل الماء الجاري يعني هو الذي لو أنك وضعت عليه شيء خفيف كتبنة، هذا تجد أن هذه التبنة تسير تمشي وإن كانت ببطء، فهذا يسمى ماء جاريا. هداية. وقيل ما يعده الناس جاريا، يعني الحكم على الماء بأنه جاري إنما هو للمتعارف عليه بين الناس. قيل هو الأصح فتح، يعني الحكم على الماء بأنه جاري، لا ما لا يتكرر استعماله ولا ما يذهب بتبنة، وإنما ما يعده الناس ماء جاريا فهو جار، وما لا يعده الناس ماء جاريا فهو غير جار. فتح. وفيه يعني في كتاب الفتح القدير، وألحق بالجاري بالماء الجاري حوض الحمام إذا كان الماء ينزل من أعلاه والناس يغترفون منه حتى لو أدخل القفعة أو اليد النجسة فيه لا ينجس. هذا الكلام يعني كان في البيوت القديمة، في الحمام كان في جرن اسمه جرن الحمام، هذا يسميه الشيخ حوض. في الحنفية تنفتح حطوا حنفيتين، حنفية تسخنة وحنفية مية باردة. وأكثر ما يعني يحصل هذا الأمر في النساء لما تقوم بغسل الثياب، بيجمعوا يضعون الثياب لا سيما الألبسة الداخلية يضعونها في الجرن ويفتحون حنفية الماء ويبدأ الماء ينسكب من جوانب هذا الجرن، هذا الماء يسمى ماء جاريا. يعني لو أن المرأة وضع في هذا الجرن ثوبا متنجسا فيه أثر البول أو شيء آخر، ما دام الماء جاريا ولم يظهر أثر هذا البول وأثر هذه النجاسة، ما حكم هذا الماء؟ ماء مطلق طاهر ولا ينجس باقي الثياب. واضح الكلام؟ لذلك قال الشيخ قال والناس يغترفون منه حتى لو أدخلت القصعة أو اليد النجسة فيه لا ينجس ما دام لم يظهر أثر النجاسة. لذلك أنا أذكر أمي رحمه الله وكل النساء القدامى يعني اللي تجاوز أعمار السبعينات أو الستينات، وينبغي أن تفعل هذا الأمر النساء، يعني أن نعلم نساءنا هذا الأمر، الألبسة الداخلية لا سيما يعني الملامسة للعورة قبل أن توضع بالغسالة مع باقي الثياب، ينبغي أن توضع في هذا الجرن أو هذا الحوض الصغير، توضع وينسكب عليها الماء فيجري عليها الماء، لأن العلماء قالوا النجاسة الحكمية أو مو الحكمية التي غير المرئية، النجاسة غير المرئية لا تطهر إلا بالغسل ثلاثا مع العصر في كل مرة. قالوا ويقوم مقام العصر ومقام الغسل ثلاث مرات أن توضع في الماء الجاري، فهذه الثياب ربما أحدنا مثلا يكون قد تقاطر منه قطرة بول أو منتصر صغير أو غير ذلك، فعندما توضع هذه المياه هذه الثياب الداخلية في هذا الجرن وتغسل باليد بالماء فقط باليد بشكل عشوائي، يعني تفرك نعم. وبعد ذلك تترك ويرتكب الماء من الجرم، يكون ذلك إن شاء الله طهارة لجميع هذه الثياب. بعد ذلك لو أخذناها وجعلناها في الغسالة مع باقي الثياب لا يضر ولا تنجس. هذا ما ينبغي أن تفعله النساء. قال حتى ألحق بالجاري. نعم فضل. لا إن بقي أثر، إن بقي أثر النجاسة لا يصح. إن بقي أثر لابد أن يزول أثر النجاسة. يعني هل هو هذا نقول إذا كانت النجاسة غير مرئية، أما إذا كانت النجاسة مرئية لابد من إزالتها، لابد من إزالة هذه النجاسة. هذا الحق. فشمل الذئب ألتكو هو النجاسة هي غير المرئية، يعني العين غير المرئية. شو حاطط ألتكو، حاط ألتكو معها يعني، والعاط غير معها. على كل، على كل الفقهاء قالوا النجاسة العينية، فقهاؤنا الحنفية قالوا النجاسة العينية لابد من إزالة عينها. ثم قالوا ولا يضر زوال، ولا يضر بقاء أثر شق زواله، شق زواله. فالأفضل أن يزيل الأثر. قالوا كذلك لا، هو لا يكلف في استعمال الماء الحار ولا يكلف في استعمال الصابون لإزالتها، ولكن يبقى الأفضل وأقرب الإطمئنان القلب أن يزيل عينها قبل أن يضعها في الغسالة، أن يزيل عينها قبل أن يضعها في الغسالة حتى يطمئن القلب. أما أن يضع الثوب وفيه عين النجاسة يعني هذا يعني يجعل في القلب شك في طهارة الثياب. هنا لابد أن يضاف لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى لما قال وألحق بالجار حوض الحمام إذا كان الماء ينزل من أعلى. لابد أن نقول لابد أن يكون جريان الماء في الحوض، لابد أن يكون جريان الماء في الحوض لمدد يأتيه. هل عندنا قد يكون في عند من الحوض عاملين في شلال، ولكن هذا الشلال عن طريق موتور صغير الماء الذي ينسكب من الحوض يعود هو نفسه إلى الحوض يتكرر نزوله. هل هذا يصح؟ لا يصح. لابد أن يكون الماء ينسكب من الجرن أو من الحوض، وذلك الانسكاب سببه أنه أن الماء يأتيه من مدد خارجي عن طريق حنفية، عن طريق عين، عن طريق نهر إلى غير ذلك. أما لو كان الجريان لا عن مدد، بدون مدد، هو نفس الماء الذي ينسكب من الجرن يعود إلى الجرن ثم ينسكب مرة ثانية، لا يصح هذا. هذا لا يلحق بالماء الجاري. واضح الكلام؟ قال إذا وقعت فيه نجاسة، إذا وقع فيه يعني الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ما الحكم؟ قال جاز الوضوء منه إذا لم يرى لها أي للنجاسة أثر من طعم أو لون أو ريح. إذا لم يرى لها للنجاسة أثر من طعم أو لون، واحد من ثلاثة، إن ظهر طعم النجاسة أو لونها أو ريحها، ما الحكم؟ لا تصح الطهارة به. اللهم صل على سيدنا رسول الله. في هذا الكلام لما قال الشيخ وإذا وقع فيه نجاسة جاز الوضوء منه، قال إذا لم يرى لها أثر. هذا الكلام يفهم منه كما قال بعض الشراح، بعض الفقهاء، يفهم منه أنها لو كانت النجاسة مرئية، كانت النجاسة مرئية، كانت تكون دما مثلا، لو كانت النجاسة مرئية يفهم منه أنه لا يتوضأ من جانب الوقوع، لا يتوضأ من جانب الوقوع، لأن الغالب أن يظهر أثر هذه النجاسة. وإذا لم تكن النجاسة مرئية جاز له الوضوء من أي موضع شاء، من موضع وقوع النجاسة أو من غيره. فهذا يفهم، هذا الكلام الذي ذكرته يفهم من عبارة القدور إذا لم يرى لها أثر من طعم أو لون أو ريح. قال إذا وقعت فيه نجاسة، إذا كان للنجاسة، إذا كانت النجاسة مرئية أو وقعت في الماء الجاري، كانت مرئية ووقعت في الماء الجاري، ما الحكم؟ لا يتوضأ من جانب الوقوع. وإذا لم تكن النجاسة مرئية توضأ من أي جانبين، من أي موضع شاء، من موضع الوقوع أو من غيره، لأن النجاسة لم ترى. قال لأنها، أي لأن النجاسة لا تستقر مع جريان الماء، يعني النجاسة لا تستقر في موضعها مع جريان الماء بل تنتقل إلى موضع آخر. فلما وقعت النجاسة في هذا المكان يمشي الماء، فأنت تتوضأ من مكان آخر فيصح. قال في الجوهرة وهذا إذا كانت النجاسة مائعة، أما إذا كانت دابة ميتة، دابة ميتة واقعة في النهر، إن كان الماء يجري عليها على الدابة كلها أو على أكثرها أو نصفها لا يجوز استعماله، لا يجوز استعمال هذا الماء الجاري. وإن كان يجري على أقلها، على جزء منها، أقل من نصفها، لما قال على أقلها يعني أقل من نصفها، وأكثره أكثر الماء يجري على موضع طاهر وللماء قوة، الماء قوي وليس ماء ضعيف، يعني يجري ببطء، ماء قوي كأن يكون مثلا كمثل نهر الفرات مثلا، أبد النهر الفيجي عندنا في دمشق لما يكون في أيام الربيع يكون يجري بقوة في أيام الربيع، بني آدم لا يستطيع، رجل لو وقف في وسط النهر لجرفه النهر في قوة، وللماء قوة. قال فإنه يجوز استعماله إذا لم يوجد للنجاسة أثر، إذا لم يوجد للنجاسة أثر. قال والغدير، يعني الذي ينجس ما، الذي لا يصح الوضوء به ما بعد الماء، ما بعد الدابة، ما بعد الدابة لا يصح الوضوء به. واضح؟ الماء الجاري الآن، هلا ماء جاري، هلا عندي نهر، يوجد دابة ميتة، تمام؟ بعد الماء، بعد الماء الذي يجري فوق الدابة، يجري فيمر من فوق الدابة الميتة، تمام الكلام؟ هل يجوز لي أتوضأ بهذا الماء أو لا يجوز لي أتوضأ بالماء الذي هو بعد جرى فوق الدابة ومشى؟ لا انت شو مو... الم... لا الم... لا لا المراد بذا الماء صار كثيرا جدا، الماء صار كثيرا، المراد ان تتوضأ بعدها مباشره وانت تراها، واضح الكلام؟ اما الذي لا يراها وهو بعيد هذا الحكم اخر، صحيح لم يتوضأ بهذا الماء، واضح الكلام؟ الفراغ واضح المسألة طارق؟ قال والغدير، قال في المختار هو القطعة من الماء يغادرها السيل. الغدير قال في المختار هو القطعة من الماء يغادرها السيل، ومثله الحوض العظيم أي الكبير. لما سمي الغدير غديرا؟ الغدير هي الأصل على وزن فعيل، إما أن نقول فعيل بمعنى مفعول، غدير بمعنى من غدر، غدير من غدر أي ترك، غدير على وزن فعيل بمعنى مفعول، مثل قتيل بمعنى مقتول، مأخوذة من غدر أي ترك. فيسمي الغدير غديرا يعني مغدور، الغدير هو المكان المغدور. إيش يعني مغدور؟ قال وهو الذي تركه ماء السيل، كان السيل جاري فتجمع الماء في بركة ثم تركه السيل، غدر به وتركه. وقيل الغدير كذلك بمعنى مفاعل يعني مغادر، بمعنى مفاعل، بمعنى مفاعل مغادر. وقيل غدير بمعنى فاعل. إذا إما أن يكون بمعنى مفعول أو يكون بمعنى فاعل. فإذا قلنا بمعنى فاعل سمي الغدير غديرا لأنه هو يغدر أهله، الناس الذين حوله، يكون في ماء موجود بكثرة، فإذا الناس ثم يحتاجون إلى هذا الماء يذهبون إليه فلا يجدون هذا الماء فيغدر بهم يجف يعني. فلذلك سمي الغدير غديرا إما من فعيل بمعنى مفعول أو فعيل بمعنى فاعل. قال هو القطعة من الماء يغادرها السيل ومثله الحوض. هلا إذا بدك تعرف الغدير بشكل معين هو مثل بحيرة الزرزر عندنا في الزبداني، بحيرة الزرزر هذه تسمى غديرا. هلا في الصيف تجف تقل كثيرا في الصيف في أخيات أيام الصيف. قال ومثله مثل الغدير الحوض العظيم أي الكبير مثل المسبح يعني. قال وهو الذي لا يتحرك أي الحوض العظيم، وهو الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، وهو الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر. طبعا المراد بالتحرك هنا أنه لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر، المراد بالتحرك هو أن يحصل لدينا أمواج في هذا الحوض، أن يتموج هذا الحوض بالتحريك. نعم. قال وهو قول العراقيين. فإذا متى نحكم على الحوض بأنه عظيم؟ إذا لم يتحرك أحد طرفيه لتحريك الطرف الآخر. قال وهو قول العراقيين. قال وفي ظاهر الرواية يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى، يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى يعني في كتب ظاهر الرواية نصا على أن الماء الكثير يسمى ماء كثيرا تبعا لرأي المبتلى، هذا الإنسان الذي ابتلي وكان عنده ماء ووقعت فيه نجاسة ولم يظهر أثرها. من الذي يقرر أن هذا الماء كثير، هذا الحوض كثير أو قليل؟ قال المبتلى هو الذي يقرر، يعتبر فيه رأيه، هو الذي يجتهد فيرى هل هذا الماء قليل أو هذا الماء كثير. فإن وقع على غلب وقع في قلبه ووقع في اجتهاده أن هذا الماء كثير قال فهو كثير، وإن وقع في قلبه وقراره واجتهاده أن هذا الماء قليل هو ماء قليل. إذن ليس فيه مقدار معين وإنما المعتبر فيه غالب رأي المبتلى. قال الزاهدي وأصح حده، أصح حد الماء الكثير ما لا يخلص بعضه إلى بعض في رأي المبتلى واجتهاده ولا يناظر المجتهد فيه. يعني أنا قررت أن هذا الماء الذي هو عندي وقعت فيه نجاسة نظرت إليه فبنيت واجتهدت فإذا به هو قليل، جاء مثلا مروان وقال لي لا يا أخي هذا الماء الذي أنت اجتهدت ورأيته كثيرا هو قليل، قال لا لا يناظر فيه، لا يناظر فيه. ولكن هنا في عندنا مسألة، إذا أنا اجتهدت ورأيت أن هذا الماء الذي وقع فيه النجاسة ولم يرى فيه أثر النجاسة اجتهد فإذا هو كثير وتوضأت منه، ولكن مروان لما اجتهد في نفس الماء رأى أنه قليل وتوضأ بغيره، فهل يجوز لمروان أن يقتدي بي أن يصلي خلفي مقتديا؟ لا يصح. ليه؟ لأنه هو باجتهاده يرى أن هذا الماء الذي توضأت به يرى أنه ماء نجس، وبالتالي كيف توضأت به؟ أعد لك إياها باختصار وسأعيدها باختصار شديد. انتبه، عندنا الآن ماء، عندي الآن أنا ماء وقعت فيه نجاسة، هذا الكلام هو المعتمد عند الفقهاء، هذا الماء هل هو كثير أم قليل؟ ما الحكم؟ كيف أعرف قليل أو كثير؟ قال هذا الحكم مبني على اجتهادي أنا المبتلى بهذا الماء، أنا الذي أقرر هل هو كثير أو قليل، فأجتهد، فإن رأيت أن هذا الماء قليل فالماء نجس، وإن رأيت أن هذا الماء كثير فهو ماء مطلق صح الطهارة به. فإذا المعتبر رأي المبتلى هو الذي يقرر يجتهد. فبعد أن اجتهدت ورأيت أن هذا الماء ماء كثير وتوضأت به، فإذا السيد مروان جاء وقال لي هل توضأت؟ قلت له نعم توضأت من هذا الماء. قال لي ما هذا الماء وقعت فيه نجاسة وهذا ماء قليل، هذا ماء قليل كيف توضأت به؟ فقلت له لا هذا باجتهادي هو ماء كثير، فهل يحق لمروان أن يناظرني ويبدي حجته مقابل حجتي في الحكم على هذا الماء؟ قال الفقهاء لا يناظر فيه. فإذا لمروان يذهب ويتوضأ بماء آخر، يتوضأ بماء آخر هو طهور عنده، فهل يجوز له أن يقتدي بي أنا المتوضئ بهذا الماء الأول؟ هل يجوز له أن يتوضأ أن يقتدي بي؟ قال لا يجوز أن يقتدي بي. ليه؟ لأن باعتقاده أنني توضأت بماء نجس. وضحت المسألة إن شاء الله؟ إن شاء الله. هل بغض هو الآن يريد أن يتوضأ بهذا الماء كذلك؟ له أن يجتهد أن يقرر أن هذا الماء كثير ولا قليل، ولكن لا يناظرني، لا يملك أن يعني لا يملك أن يقول حجتي أقوى من حجتك، واضح؟ لا يناظر في هذا الماء، لا يناظر في هذا الماء. طبعا القرار للمبتلى، المبتلى هو الذي يريد، المبتلى هو الذي يريد أن يستعمل هذا الماء بوضوء أو غسل، هذا هو المبتلى. والماء عنده، يعني أنت الآن في بيتك عندك برميل ماء، عندك برميل ماء، هذا البرميل باجتهادك وقعت في قطرة الدم ولن يظهر أثرها، وأنت الآن تريد أن تغتسل من الجنابة أو أن توضأ بهذا الماء، فأنت الذي تقرر أن هذا الماء كثير ولا قليل، ليس غيرك. لذلك نقول قال الزاهدي وأصح حده ما لا يخلص بعضه إلى بعض في رأي المبتلى، لا ما لا يخلص بعضه إلى بعض في رأي، إيش يعني لا يخلص بعضه إلى بعض؟ يعني لا يصل بعض الماء إلى بعض. أنا لو حركت الماء، لو حركت الماء، هل الماء الموجود، هل الماء الموجود على فرض أني حركته، هل الماء الموجود في مكان التحريك يصل إلى الماء إلى الطرف الآخر الذي أنا لم أحركه؟ هل يصل بعضه إلى بعض؟ فحتى يسمى الماء كثيرا ينبغي ألا يصل بعضه إلى بعض. هذا معنى إيش؟ لا يخلص بعضه إلى بعض، يعني لا يصل بعضه إلى بعض بالتحريك. فإن وصل بعضه إلى بعض ينظر المبتلى فيقول هذا الماء الذي عندي لو أني حركته هل يصل بعضه إلى بعض أو لا يصل بعضه إلى بعض؟ فإن تقرر عنده أنه يصل بعضه إلى بعض بالتحريك فهو ماء قليل، وإن كان لا يصل بعضه إلى بعض بالتحريك فهو ماء كثير. فقال الذي أراه أنني لو حركت هذا الماء لا يصل بعضه إلى بعض، فيشتهد عنده، ينبني عنده أنه إجماع كثير. جاء شخص آخر يريد أن يتوضأ من هذا الماء فنظر إليه فقال والله يا أخي أنا هذا الماء إذا تحرك يصل بعضه إلى بعض فهو قليل، لا يصلح له أن يتوضأ بهذا الماء، فهذا نجس عنده طاهر عندك. المسبح ماء كثير، ماء متبحر، ماء كثير جدا، فهذا يعني بيقين لا يصل بعضه إلى بعض لأنه يشغل مساحة كثيرة جدا طويلة وعميقة، فهذا إذا وقعت فيه نجاسة لا تضر إلا إذا ظهر أثرها في كل المسبح. تمام؟ يعني لو أن إنسان بال في هذا الحوض المسبح، المسبح كله لا ينجس إلا تحريك الطراف. الفقهاء قالوا كيف تتم التحريك الطراف؟ هل التحريك باليد؟ قال لا، المراد بالتحريك لو أنك اغتسلت في هذا الماء أثناء الاغتسال والغرف منه والاغتسال فيه، هل يحدث موجات من هذا الماء فتصل إلى الطرف الآخر؟ وقال بعض الفقهاء لا، المراد بالتحريك أنني إذا توضأت بهذا الماء أثناء أخذي وغرفي من الماء لأتوضأ، هل يحدث موجات أو لا يحدث موجات فتصل إلى الطرف الآخر؟ فليس المراد أن أحرك بيدي هكذا بكثرة حتى يصل الماء إلى الطرف الآخر. فهمت معنى التحريك؟ فبناء على هذا الكلام، المسبح الحوض الكبير الذي يحصل فيه حوض السباحة فهذا ماء كثير، فلا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه. بظن في المسألة الآن إن شاء الله واضحة. لذلك قال يتابع الشيخ الزاهدي فيقول: ولا يناظر المجتهد فيه وهو الأصح عند الكرخي وصاحب الغاية والينابيع وجماعة، يعني وجماعة من الفقهاء. هلا عندنا مسألة أريد يعني منكم أن تتنبهوا إليها، وهي سيتحدث الآن الشيخ عن موضوع تحديد الماء الكثير بأنه هل هو 10 في 10 أو لا يوجد عندنا في الشرع شيء اسمه 10 في 10، أو تحديد 10 في 10 هل هو معتمد على دليل شرعي على أصل شرعي أم ليس معتمدا على أصل شرعي؟ سيذكر هذا الكلام الآن الشيخ، هو كلام واضح يعني. قال: وفي التصحيح قال الحاكم في المختصر، قال أبو عصمة قال: كان محمد بن الحسن يعني تلميذ الإمام أبي حنيفة يوقت في ذلك 10، يعني يوقت في مقدار الماء الكثير 10 في 10 أذرع. ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وقال: لا أوقت فيه شيئا. يعني أبو حنيفة قال، كان يقول يرجع في تحديد الماء الكثير إلى رأي المبتلى. الإمام محمد خالف شيخه وقال: لا، أنا أقدر الماء الكثير 10 أذرع ب10 أذرع. ثم بعد ذلك رجع إلى قول أستاذه وقال: لا أوقت فيه شيئا. فظاهر الرواية أولى، يعني إيه ظاهر الرواية؟ هو المروي عن أبي حنيفة، القول المروي عن أبي حنيفة وتلاميذته أولى، اللي هو يعني عدم التقدير 10 في 10، وأن الرجوع إلى رأي المبتلى. قال: ومثله في فتح القدير والبحر قائلا: إنه المذهب، يعني الرجوع إلى رأي المبتلى هو المذهب وبه يعمل، وإن التقدير 10 لا يرجع إلى أصل يعتمد عليه. إذا ما عندنا دليل نحن نعتمد عليه في تقدير الماء الكثير 10 ب10، لكن في الهداية قال في صاحب الهداية الشيخ المرغناني رحمه الله: وبعضهم بعض الفقهاء قدر بالمساحة، يعني قدر الماء الكثير بالمساحة 10 في 10، 10 أذرع طولا و10 أذرع عرضا، يعني بما يقدر تقريبا 4 أمتار طولا، 4.5 أمتار بأمتر، 4.5 أمتار عرضا. قال: بذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس وعليه الفتوى. إذا الشيخ المرغناني قال والفتوى على التقدير 10 في 10، فلو عندي حوض مساحته 10 أذرع طولا، يعني 4.5 أمتار تقريبا طولا و4.5 أمتار عرضا مليء بهذا الماء، هذا ماء كثير، هذا عليه الفتوى. إذا الفتوى ليست على اعتماد رأي المبتلى، بل الفتوى على أن الماء الكثير هو ما يشغل مساحة 10 في 10. قال: ومثله في فتاوى قاضي خان. نعم تفضل. بالنسبة للعمق سيأتي الحديث عنه الآن بعد قليل، سيأتي الحديث عنه. قال: ومثله في فتاوى قاضي خان وفتاوى العتالي، وفي الجوهرة وهو اختيار البخاريين، يعني ما ذهب إليه الشيخ المرغناني صاحب الهداية هو ما اختاره البخاريون الفقهاء الأئمة البخاريون. وفي التصحيح للعلامة قاسم قال: وبه بقول صاحب الهداية أخذ أبو سليمان، يعني الجوزجاني. طبعا هذه الأسماء مولانا التي ينبغي أن نعلمها، هذه أسماء علماء بلغوا مرتبة الاجتهاد في المذهب، ليس علماء عاديين، واضح الكلام، بلغوا مرتبة الاجتهاد في المذهب والترجيح بين الأقوال. لذلك الشيخ المرغلاني رحمه الله يذكر هذه الأسماء. قال: وبه أخذ أبو سليمان، يعني الجوزجاني، قال في النهر: وأنت خبير بأن اعتبار العشر أضبط، ولا سيما في حق من لا رأي له من العوام، لذلك أفرذا أفتى به المتأخرون الأعلام. قال شيخنا رحمه الله، شيخ الشيخ الغنيمي هو الشيخ ابن عابدين العلامة ابن عابدين رحمه الله، قال شيخنا رحمه الله: ولا يخفى أن المتأخرين كالشيخ صاحب الهداية يعني، الذين أفتوا بالعشر كصاحب الهداية وقاضي خان وغيرهما من أهل الترجيح هم أعلم بالمذهب منا، فعلينا اتباع ما رجحوه وما صححوه كما لو أفتونا في حياتهم. يعني الشيخ ابن عابدين رحمه الله هو خاتمة المحققين في مذهب أبي حنيفة، اعتمد القول الذي اعتمده الشيخ صاحب الهداية، وبالتالي لا يصح لنا أن نخرج عنه، فيكون هو الكلام المفتى به المعتبر. الماء الكثير هو ما يشغل مسافة 10 أذرع طولا ب10 أذرع عرضا. أما بالنسبة للعمق قال: وفي الهداية والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحفر بالاغتراف، وهو الصحيح. إيش يعني لا ينحفر بالاغتراف؟ خليك معي حتى تعرف معنى الانحسار بالاغتراف. هل الماء لما يكون موجود في الحوض يكون كله متصل بعضه ببعض، قال: فإذا اغترفت منه بيدك، اغترفت منه بيدك بعد أن تغترف، هل يحصل بين الماء بالاغتراف، هل يحصل شق في الماء بحيث ينفصل الماء الذي عن يمين كفك عن الماء الذي عن يسار كفك، ويظهر أرض الحوض ينفصل الماءان عن بعضهما بالاغتراف، أم لا ينفصل، لا ينحفر الماء بعضه عن بعض؟ إذا كان ينحفر الماء بعضه عن بعض، بمعنى ينقطع بعض الماء عن بعض ويصير الماء في مكانين، في مكانين، ما الحكم؟ قال: هذا الماء عمقه غير معتبر، عمقه قليل. لا بد أن يكون العمق بحيث لا ينحفر، لا ينقطع بعضه عن بعض أثناء الاغتراف. وضح ما الحساب. قال: وهو الصحيح، وهو الصحيح. لما قال وهو الصحيح الشيخ صاحب الهداية احترز بذلك عن قول بعض الفقهاء، قال: المعتبر أن يكون العمق فيه ذراع، وقال بعضهم: المعتبر أن يكون قدر شبر. على كل، المعتبر أن العمق يقدر أن يكون بحال لا ينحفر بالاغتراف. ثم قال الشيخ: الله أحسن، هذا الفقهاء ذكروه. لو أن الماء كان موجود معي مثلا في برميل، مثلا في حوض عميق جدا ولكن مساحته قليلة، جمهور الفقهاء قالوا يقدر هذا المبتلى أن هذا الماء لو بسطناه في 10 في 10 هل يشغل هذه المسافة أو لا يشغلها؟ فإن غلب على اجتهاده أنه يشغل مسافة 10 في 10 لا يضر، يكون ماء كثيرا. تمام. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر. في أحد جانبي هذا الغدير العظيم إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر. الله. الذي لم تقع فيه النجاسة. نقف هنا إن شاء الله تعالى، نقف عند قوله إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.